ولا ذلة. ذلك أن الله عز وجل أكرمها في الحياة الدنيا بالبعد عن أسباب الهوان والظلم، فما هو حال الذين يكتسبون السيئات؟ القرآن المثاني، ومن معاني المثاني أن الله عز وجل يثني الصورة، يذكر أهل الخير وأهل الشر، يذكر المؤمنين الكافرين، أصحاب الحسنات وأصحاب السيئات، وهذا أمر غالب في القرآن ظاهر للعيان. قال الله عز وجل بعد ذلك: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا، بفتح الطاء قطعا، وقرئت قطعا، والقطع جمع قطعة، قطعا على الجمع وقطعا بالتسكين على الإفراد، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما إعراب مظلما؟ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ما إعراب مظلما؟ حال أو نعت، إما أنها نعت بالقطع فهذه القطع مظلمة، وإما أن حالهم لما أغشيت كانوا في ظلمة. حال أهل السيئات أو الذين اكتسبوا السيئات ذكرهم الله عز وجل بأربع صفات، حالهم يوم القيامة لهم أربع صفات مذكورة في الآية. الصفة الأولى: جزاء سيئة بمثله. الصفة الثانية: ترهقهم ذلة. الأمر الثالث: ما لهم من الله من عاصم. الأمر الرابع: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هذه أربعة أشياء. الآية: والذين كسبوا السيئات. يا ترى هل هؤلاء هم الكفار أم أن الأمر أوسع من الكفر؟ بلا شك أن الكفار هم المرادون أصالة، بآيات وقراء كثيرة، منها أن الله عز وجل ذكر المؤمنين ثم ذكر هؤلاء في مقابلتهم، فيتميز الأمر على وجه جلي بالكافرين، ومنها أن الله عز وجل قال بعد هذه الآيات: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فمن الكلام نحشرهم جميعا، جميعا تعود على إيه؟ على الفريقين. ثم قال الله عز وجل: ثم نقول للذين أشركوا. فإذا المراد هنا أصالة المشركين بدلالة السياق التي بعدها وبدلالة الآيات الكثيرة المذكورة في كتاب الله عز وجل، ومن أشهرها أو أظهرها قول الله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فسوداد الوجه يكون في حق من؟ في حق الكافرين. وجوههم يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. فالقترة الذل والهوان يعلو وجوه من؟ والعياذ بالله، يعلو وجوه أهل النار. ولذا أهل النار في المحشر لما يوقنون على دخولهم النار ذكرهم الله عز وجل بقوله ينظرون إليها من الذل من طرف خفيف. هم ذل، هم أذلاء. وهذا من معاني قول الله عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم. ما هي سيماهم؟ الذل، القترة. والذين كسبوا السيئات حال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى وزيادة هذا معاملة بالإيش؟ بالفضل. أما حال الذين كسبوا السيئات بالعدل، حال الذين كسبوا السيئات بالعدل. قال الله عز وجل جزاء سيئة بمثلها، السيئة بمثلها فقط. ولذا يا إخوة هنالك عقيدة عند أهل السنة والجماعة هي عقيدة الوعد والوعيد، هي عقيدة الوعد والوعيد. وعقيدة الوعد والوعيد يمتاز بها أهل السنة عن الفرق الضالة. فالله عز وجل إن وعد فإنه يمضي وعده ووعده للمؤمنين، وإن أوعد ووعيده للفسقة وللكفرة. فإنه سبحانه وتعالى إن أوعد بالمعصية بالعذاب على المعصية فقد يتخلف الوعيد في حق الفسقة والفجرة في غير حق الكافرين، قد يتخلف. ولذا عقيدة أهل السنة في حال أهل المعاصي والمرتكبين الموبقات ماذا نقول عن حالهم؟ هم تحت المشكلة، هم تحت المشكلة، أمرهم إلى الله، لا نلزم لهم بشيء. لماذا؟ بناء على عقيدة الوعد والوعيد. حال الطائع لا بد أن يدخل الجنة، حال الكافر يدخل النار. أما حال العاصي فهذا تحت المشيئة. والله عز وجل يضاعف الحسنات، ولا سيما إن توافقت الطاعات مع أزمنة فاضلة مثل الزمن الذي نحن فيه الآن، شهر الآن المحرم وهو من الأشهر الحرم. فالحسنات تتضاعف كما قال قتادة في أشهر الله الحرم، وكذلك إن توافقت الطاعات مع الأماكن الفاضلة مثل مكة والمدينة. لكن السيئات لا تتضاعف حتى في مكة، وهذا من فضل، من فضله. وهذا يدخل تحت عموم الآية. قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. ولكن السيئات في مكة وفي أشهر الله الحرم تعظم، لا نقول تتضاعف، هي بمثلها لكنها عظيمة، أعظم منها في غيرها، في غير الزمان أو المكان. لذا قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الحرم المكي مجرد إرادة المعصية الله عز وجل يعذب ويعاقب. إذا حال أهل السيئات، الأمر الأول جزاء سيئة بمثلها. فالله عز وجل يعامل الكافر معاملة إيش؟ معاملة بالعدل. والمؤمن والذين كسلت من الذين أحسنوا الحسنى والحسنى. قد يقول قائل الكافر في الدنيا يعصي الله عز وجل 70 سنة 80 سنة، يكفر 80 سنة 70 سنة، فلماذا يعاقب بنار خالد مخلدا فيها؟ لماذا لا يعاقب 70 أو 80 سنة وخلاص؟ المؤمن عبد الله 60 سنة 70 سنة له جزاؤه الجنة خالدا مخلدا فيها من باب المعاملة بالفضل. طب الكافر؟ فالجواب أن الله عز وجل يعامل الإنسان على نيته، ونية المؤمن أبلغ من عمله. فالمؤمن إن خلق على الأرض فهو على نية وثبات واستقرار في أن يبقى على طاعة. وأما الكافر فلا يطمع، لا يطمع بجنة، فهو يعامل بالعدل، لا يطمع بجنة. وقد يقال الكافر يعمل طاعة، قد يعمل خير في الدنيا، فلماذا لا يدخل الجنة؟ قد تكبر خيراته في الدنيا. هو يعامل بالعدل، هو لا يطمع بهذا ولا يؤمن بهذا أصلا، فلا يسأل مثل هذا السؤال. هو لا يؤمن بهذا، لو كان يؤمن بهذا، لو كان يؤمن بجنة وبمقابلة الله عز وجل، ما خرج، لخرج عن كفر. فالكافر عازم مصمم على أن يبقى على كفره في هذه الحياة الدنيا، وإن خلد فيعذب الإنسان ويحاسب على نيته. الأمر الثاني من حال الذين كسبوا السيئات، قال الله عز وجل: وترهقهم ذلة. فالكفر على وجه الخصوص، والذين كسبوا السيئات على وجه العموم، على وجوههم والعياذ بالله تعالى ذل. والمعصية يا إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: أنزل الله عز وجل الحجر الأسود أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. فالمعصية تسود الحجر، فما بالكم بالقلب؟ فالمعصية تؤثر على قلب الإنسان، والإنسان والعياذ بالله تعالى لم يفعل المعاصي يمسك، والمسك يبدأ من الدائرة ويبقى يقوى يقوى حتى ينتقل من ذلك. الممسوك لا يمسك فجأة، وإنما والعياذ بالله تعالى يمسك من داخله. وأشد مسك على الإطلاق للإنسان ألا يخرج من ذنب إلا ويقع في ذنب آخر، كما قال حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، قال: ليست اللعنة السواد في الوجه، وإنما اللعنة ألا يخرج الإنسان من ذنب إلا ويقع في ذنب آخر. هذه اللعنة، هذا هو الملعون، نسأل الله العفو. لا يخرج الإنسان من ذنب إلا ويقع في ذنب آخر. فالقدر هذا هو. والمؤمن يحسن، يدرك هذه الأشياء. ولذا ثبت أن عثمان دخل عليه رجل فقال: أيدخل أحدكم وآثار الزنا في عينيه؟ جرد ما رآه علم حاله. فالمؤمن يدرك، يحسن أن يميز بين الناس. والمعصية لها ذل ولها ثمرة، بل لها حسرة في الدنيا والبرزخ والآخرة. والطاعة لها بركة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وقال بعض الصالحين: لو أن أحدكم عملا صالحا فجعله في بطن صخرة في سبع أرضين، فإن بركتها لا بد أن تنال الإنسان في دنياه وقبره وأخرى. ولو فعل سيئة وجعلها في بطن صخرة في سابع أرضين، فإن شؤمها وحسرتها لا بد أن تنال الإنسان في دنياه وقبره وأخرى. الله عز وجل لا يسوي بين المسلم والمجرم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ولذا الذين كسبوا السيئات ترهقهم ذلة، يعيشون في ظلمات. تأملوا معي في القرآن كله: الكفار في ظلمات والمؤمنين على هدى، الفيل مرقبة كأنه منغمس لا ينظر إلا حواليه، لا ينظر في آيات الله، أفقه قصير الذي يعيش فيه لا ينظر حواليه. ولما تأملوا قول الله عز وجل في كثير من آيات، قال: وأحاطت به خطيئته. فالخطيئة كأنها تعمل سياج في حق الإنسان وتجعله إيش؟ يعيش في ظلمة. هذا السياج يمنعه من النور. أما الهدى فكأنك تركب شيئا، تقول على هدى على هدى، تنظر إلى الدنيا كلها وأن منفتح السريرة والبصيرة وترى بقلبك وعينك. ولذا الإنسان ببركة التقوى مع العلم الشرعي مع الصفاء قوية مع الذكاء هذا يسمى فراسة. الفراسة عجيبة، الفراسة يلقيها المؤمن ويتفرس، فكأنه كما وصف علي رضي الله تعالى عنه قال كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، لأنه القطر والذلة والهوان وظلمة المعصية لا تكف به. حال الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أولا، ترهقهم ذلة ثانيا، ثالثا وهذا أمر خطير جدا ما لهم من الله من عاصم، لا يوجد عندهم مناعة ولا حماية. أما المؤمن انزل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المؤمن إذا مسه شيء من الشيطان له عاصم، له رصيد من العمل الصالح، فالله عز وجل يحفظه، يحفظ الله يحفظه. بعض عباد الله لو أراد يعصي الله لا يطيع، وبعض خلق الله لو أراد أن يطيع الله لا يطيع، فرق بين هذا وذاك. بعض الناس لو أراد المعصية لا يصنف المعصية، لأنه في وقاية في حماية له من الله عاصم. وصنف آخر من الناس هو يشكو مسكين، يقول والله يا شيخ أحب الصلاة لا يستطيع. فعلا بعض الناس عنده قوة مستعد يسرع، يعني كما يقولون مستعد يسرع 100 رجل، لكن لا يقوى أن يقف بين يديه لا يصل ركعتين. كبير من الناس. ولذا قال الله عز وجل الذين كسبوا السيئات ما لهم من الله من عاصم. من الذي يعصم؟ الله. الله ايش؟ عاصم. ومن الخطأ الشنيع الذي يحمل في طياته الكفر قول كثير من الناس العصمة لله. فالعصمة لا تكون إلا من الله، ولا يقال العصمة لله، لأن قولنا العصمة لله تتضمن أن الله عز وجل يمكن أن يقع منه الظلم أو أن يقع منه الخطأ. من الذي يعصم؟ الذي يمكن أن يخطئ. فأن نقول العصمة لله هذا فيه كفر، العبارة فيها كفر. يقال العصمة لأنبياء الله، ويقال الله عاصم، الله الذي يعصم عباده من الوقوع في السيئات وما شابه. فالعصمة لأنبيائه، نقول لله الكمال، الكمال لله وحده، ولا نقول العصمة لله. فحال الذين كسبوا السيئات ما لهم من الله من عاصم، هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع كأنما أغشيت، الغشاء اللباس، أي كأنما ألبست وجوههم قطعا من الليل مظلما. فأما لهذا الذي وضع اللباس على وجهه قطع كثيرة مظلمة، أن له أن يرى وأن له أن يعرف ما ينفعه مما يضره. كثير من الناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية مقابل نزوة وشهوة يدفع مقابلها إيمانا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالزاني حال مواقعته الزنا لا يكون مؤمن، والسارق كذلك لا نكفره، لكن الإيمان يصبح بعيدا عنه. قال ابن كثير رحمه الله لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات وزيادة، عطف بذكر حال الأشقياء، الأشقياء الكفار أصالة ومن حام حولهم تبعا. وفي مثل هذه العمومات التي ذكرها ربنا والذين كسبوا السيئات، هذا يؤكد مقولة أهل السنة أن الكبائر بريد الكفر. قالوا الذين كسبوا السيئات الكفار مقولين بالسيئات الكفار، لكن لفظة الذين للعموم، والله عز وجل قالوا الذين كسبوا السيئات، فالذي يستمرئ المعصية الذي يفعلها يستمرئها، والذي يستمرئها تتزين له، الذي تتزين له قد والعياذ بالله تعالى مع كثرة مزاولتها قد والعياذ بالله تعالى يستحلها. فمن استحل معصية كفر، من يزني ويشرب الخمر هذا ليس بكافر، لكن من قال ان الزنا حلال وان الخمر حلال هذا كافر والعياذ بالله. فكثرة فعل المعاصي تسهل على الانسان وقد تعرضه والعياذ بالله تعالى للخروج والمروق من الدين بكلية. ولذا الذي يفعل المعاصي ويجاهر بها ماذا يسمى في الشرع؟ فاسق. شو فاسق؟ يعني فاسق في الدنيا يا اخوة دائرتان لا ثالث لهما، دائرة ايمان ودائرة كفر، دائرة ايمان ودائرة كفر. لذا اهل العلم يقولون الايمان اعم بنفسه من الاسلام، والايمان اخص باهله من الاسلام. الايمان بنفسه اعم، لا دائرة ثالثة، لكن في تداخل بين الدائرتين، في تداخل بين الدائرتين، في قطعة مشتركة هو في دائرة الايمان لكنه فاسق والعياذ بالله. ما معنى فاسق؟ خارج. العرب تقول فسقت الحية من جحرها أي خرجت، فسقت روح فلان أي خرجت، وخارج عن أوامر الله. الفاسق خارج عن أوامر الله، هذا الخروج يبدأ بالفعل ولكنه يستقر والعياذ بالله تعالى بإيش؟ بالعقيدة والتوحيد. ولذا اللي يستمر المعاصي ويفعلها بكثرة هو معرض والعياذ بالله إلى استحلالها، بل استحلها كفر وخرج من الملة بالكلية. فالمعاصي لها أثر عظيم على الإيمان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقيدة المرجئة وخلافا لعقيدة الخوارج. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إيمان جبريل مع إيمان أعصى خلق الله سيان واحد. والخوارج يقولون من يكذب مرة يكفر، إفراط وتفريط، هذا ضلال وهذا ضلال. لكن أهل السنة يقولون الإنسان لا يكفر مجرد فعل المعصية، لكن متى استحل المعصية كفر، والاستحلال لا يكون بالفعل، قد يفعلها ولا يستحلها، ولكن متى استحل الإنسان المعصية خرج من الملة وكفر. فالكبائر عند أهل السنة بريد للكفر. ولذا الآية والذين كسبوا السيئات، الآية في الكفار ولكن سياقها جاء عاما، قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. قال ابن كثير عطف بذكر حال الأشقياء فذكر تعالى عدله فيهم وإنه يجازيهم على السيئة بمثلها. لا يزيدهم على ذلك، وترهقهم ذلة أي تعتريهم، وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها، كما قال الله تعالى وترهم يعرضون علينا خاشعين منه. وقوله ما لهم من الله من عاصم أي من مانع ولا واق يقيهم العذاب، كقوله يقول الإنسان يومئذ أين المطر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. قال ويوم نحشرهم جميعا، نحشرهم جميعا تعود على صنفين مذكورين سابقا، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، كانت منصوبة على تقدير حل فعل وهو إيه؟ إلزموا مكانكم. ثم نقول للذين أشرفوا إلزموا مكانكم. مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيّلنا بينهم. زيّل أي ميّل. ميّزنا بينهم. بين من؟ بين العابد والمعبود. ثم نقول للذين أشرفوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. هل كان الأتباع يعبدونهم أم لا؟ كانوا يعبدونهم. طيب ما معنى قولهم هنا وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون؟ هل يقع في المحشر الكذب أم تقع المعاذير؟ تقع المعاذير. ما معنى قولهم ما كنتم إيانا تعبدون؟ أي ما أمرناكم بالعبادة، أنتم اتخذتمونا، أنتم فعلتم ذلك من تلقاء أنفسكم. أو يحمل قولهم هنا ما كنتم إيانا تعبدون أي هذه العبادة لا تنفع، بدلالة أنهم لما احتاجوا إلى معبودينهم في وقت الضيق والشدة ما نفعوهم، فهذه العبادة كأنها هباء لا فائدة منها. متى تنفع الإنسان العبادة؟ في وقت الضيق والشدة. إذا احفظ الله يحفظ. ومن عرف الله عز وجل في الرخاء تعرف على الله في الرخاء يعرفه في الشدة. وأما الكفار ففي عرفات يوم القيامة يقال له كل يتبع معبوده فيتهاون في النار. إذا المنافقون سيكون مع المؤمنين حتى يقول المؤمنين كما تحدث المؤمنين الخدري في صحيحين إننا ننتظر ربنا، فيقال لهم أنت تعرفون ربكم؟ يقولون نعم. إن بيننا وبينهم إيش؟ على إن بيننا وبينه علامة وهي أن يكشف عن ساق. والحديث في صحيح الإمام البخاري المنافقون لم يرون هذه الآية يسجدون، يسجد المؤمنون، أما المنافقون أصبحوا ظهورهم مثل طبق واحد. فهنا قال وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، إما أننا ما أمرناكم بالعبادة أو أن هذه العبادة ما وقعت لأنكم ما انتفعتم به. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نعم الشرك الأصنام وغيرهم. الآية عامة الشركاء في الأصنام وغيرهم. الآية في الشركاء من هم الشركاء؟ ما هي العبادة يا أخوة؟ العبادة كمال الحب مع كمال الذل. العبادة كمال الحب مع كمال الذل. ما هو الشيء الذي تحبه وينشرح صدرك له وتشعر بإحباكه؟ هذه العبادة. السعيد من عبد الله عز وجل ومن حقق مقام العبودية لله عز وجل. العرب تقول عبدت الطريق أي مهدته وسويته. فالذي عنده مقام العبودية لله عز وجل لا تثقل عليه الطاعة. تثقل الطاعة على من؟ على من لم يحقق بعد مقام العبودية. والعبادة لها كم ركن؟ لها ثلاثة أركان. الركن الأول المحبة، والثاني الخوف، والثالث الرجاء. محبة وخوف ورجاء. تعبد الله لأنك تحبه، وتعبد الله فترجو فضله، ولأنك تخاف عليه. قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قراءة حمزة والكسائي قال هنالك تبلو، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. يوم القيامة تتلو كل نفس ما أسلفت، أي تقرأ كتابها فترى ما فيه، أو تتلو كل نفس ما أسلفت أي تتلو أي تتبع كل نفس ما أسلفت. وأما على قراءة الجماعة هنالك تملو كل نفس ما أسلفت، أي هناك تختبر النفوس وتعرف العبادة الحقة من العبادة الباطلة في ذاك اليوم. وردوا إلى الله مولاهم الحق، الإنسان يرد إلى الله. ماذا استفاد من هذه الآية؟ استفاد من هذه الآية بطلان عقيدة وحدة الوجود، بطلان عقيدة وحدة الوجود. ما هي عقيدة الوجود؟ عقيدة الوجود يرددها الناس بأمثلتهم، لكنهم لا يعرفون ماذا يريدون. عقيدة ضالة كافرة أكثر من عقيدة اليهود النصارى، يقولها بعض المنتسبين الإسلام، يقولون إن الله عز وجل موجود في كل مكان. من قال هذه المقولة فهذا أكثر من اليهود النصارى، ويقولها كثير من الناس. ولذا أصحاب عقيدة الوجود يقولون الله حال في كل شيء. ولذا النصارى كفار لأنهم يقولون الله قد حل في عيسى، والنصيرية والدروز كفار لأنهم يقولون إن الله قد حل في علي. ولذا الدروز يتردون على قاتل علي، لأن الذي قتل علي فصل اللاهوت عن الناسوت، فصل الله عن البشر، فهذا كفر عند الله تعالى. فالقول بأن الله في كل مكان كفر، يعني في كل مكان يعني الله بذاته، الله في كل مكان بذاته وبصره. ومما يدلل على فساد هذه العقيدة قول الله تعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق، فالإنسان يرد إلى الله، إنما الله عز وجل معه في السمع والبصر لا في الثاني. الله كما أخبر عن نفسه مستوي على عرشه بائن من خلقه، الله بائن من خلقه مستوي على عرشه كما أخبر عن نفسه، والعرش بحاجة إليه، وهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أحد، العرش مخلوق من مخلوقات الله. قال ابن كثير يقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا، أي أهل الأرض كله، أي نحشر أهل الأرض كلهم من جن وإنس وضر وفاجر. الحشر الاجتماع من كل مكان إلى مكان مقصود، هذا هو معنى الحشر، الاجتماع من كل مكان إلى مكان مقصود، هذا المكان المقصود هو المحشر. فهذه العملية تداعي الناس من كل مكان إلى بقعة معينة إلى مكان مقصود، هذه العملية تسمى إيش؟ تسمى حشر. قال ويوم نحشر أهل الأرض كلهم من جن وإنس وضر وفاجر، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم واسترقوا عن مقام المؤمنين. الآن يوجد إيش؟ يوجد الجزاء والحساب، فيميز بين هؤلاء الذين أشركوا وبين المؤمنين. وهذا من معاني قول الله عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فالمجرمون يمتازون في تميز في فصل الأعمال في الدنيا ما تشابه، فالجزاء في الآخرة لا يتشابه. وكما في الحديث ونحن يوم القيامة على ثوب فوق الناس، المؤمنون يحشرون في مكان يمتازون به عن المجرمين. وقوله فزينا بينهم، أي فرقنا بينهم وبين شركائهم، أي إنهم أنكروا عبادتهم وتبرعوا منهم، كقوله تعالى سيكفرون بعبادتهم. فالمتبوع يكفر بالتابع، وفي هذه الآية إخبار عن قول الشركاء لعابديهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، قال ما كنا نشعر بالعبادة، يعني هذه العبادة ما شعرنا ببركتها ولا شعرنا بذات الثمار. فالأصحاب العبادة الحقة تبين نزوعا. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إننا ما كنا نعلم بها، وإنما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم، والله يشهد إننا ما دعوناكم إلى عبادتنا. هذا الكلام كله على توجيه أن المعبود هم الملائكة. كلامنا الملائكة ما شعروا وما علموا، والملائكة هم الذين يحاسبون الناس. ولذا قالوا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، الله يشهد أنتم تعبدوننا ونحن لا ندري، ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك. وهذا تفتيت عظيم للمشركين في وقت هم أحوج ما يكونون إلى تأييده، وكيف ذلك وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء، وقد أقام الحجة على عباده فأرسل الرسل وأنزل الكتب آمرا ناهيا، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والمشركون أنواع، قد ذكرهم الله في كتابه وبين أحوالهم وأقوالهم ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد. وقوله هنا هنالك تبلو كل نفس وتعلم ما سلف من عملها خيرا كان او شرا، وهذا كقول الله عز وجل كقوله ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. الانسان الله عز وجل يحاسب عباده ويقررهم ما فعلوا في ساعة واحدة، وكل يظن أن الله عز وجل يحاسبه وحده. الله عز وجل لم يرفع الأصوات على اختلاف اللغات وتداخل الأصوات، قال سبحانه وتعالى أن يحاسبه في ساعة واحدة. فهنالك في ذاك الموقف كل ما ترى ما فعلت، فاستعيد من انتبه لهذا الموقف. ولذا يقوى من اسباب قساوه القلب ان يقول ابن القيم ان ينسى الانسان هذا الموقف، من نسي هذا الموقف يقطع قلبه. وردوا الى الله مولاهم الحق، اي رجعوا في جميع امورهم الى الله الحكم العدل، ففصلها وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وضل عنهم أي ذهب وتخلى عن المشركين ما كانوا يفترون، أي ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا القدر ونكمل إن شاء الله إلى القيامة.